دل عند الجوهر جي تبعيدك جبلك عادي رحت لعند الجوهر جي تبعيدك جبلك عادي ما لقيت هدية بتلقلك لو جبتلك جوهر تقلك ما لقيت هدية بتلقلك لو جبتلك جوهر تقلك ما لقيت هدية هدية بتلقلك ما لقيت هدية هدية بتلقلك بتضل رخيصة لهدية بتضل رخيصة لهدية رحت مطرح ما ببيعه حرير أصلي ومن جميعه رحت مطرح ما ببيعه حرير أصلي ومن جميعه وصفتك إلهم صاروا يضيعوا وصفتك إلهم صاروا يضيعوا وقالوا الربيع وربيعوا لفوا بعلبك وخذ لهي وبتضل رخيصة لهدي ورحت ع مدينة العطورة تجبلك ريحة مشهورة ورحت ع مدينة العطورة تجبلك ريحة مشهورة ولما فرجيتن عالصورة قال عطورك مش معصورة عطورك من زهرة سحرية لكن هالزهرة ويني وبتضل رخيصة لهدي لو بتشوفي شو جبتلك وبعد هالرحلة رجعتلك لو بتشوفي شو جبتلك جبتلك قلب الحاملك حامل تقلك تقلك كلك حب وإخلاص وحنية وفي أحلى من هالهدية وبتضل رخيصة لهدية رحت لعند الجوهر جيني تبعيدك جبلك عادي رحت لعند الجوهر جيني تبعيدك جبلك عادي ما لقيت هدية بتلقلك لو جبتلك جوهر تقلك ما لقيت هدية بتلقلك لو جبتلك جوهر تقلك ما لقيت هدية هدية بتلقلك ما لقيت هدية هدية بتلقلك بتضل رخيصة لهدية بتضل رخيصة لهدية بتضل رخيصة لهدية